الاتحاد عند الصوفية عرفه الكاشاني في معجم اصطلاحات الصوفية بقوله: هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه، لا من حيث أن له وجودا خاصا اتحد به فإنه محال. مراده بمعنى الاتحاد امتزاج الخالق بالمخلوق، فيكون بعد هذا الاتحاد والامتزاج ذاتا واحدة. يعني هو يشير هنا بأن الاتحاد مرادف لوحدة الوجود، أن المعنى واحد. يعني ما ذكره الكاشاني في هذا التعريف للاتحاد ينطبق تماما على وحدة الوجود. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الاتحاد بالاختلاط والامتزاج بين الخالق والمخلوق، ثم قال في كتابه الجواب الصحيح: وهذا هو حقيقة الاتحاد، لا يعقل الاتحاد إلا هكذا. يعني كأنه يشير إلى ما ذكره الكاشاني أن الاتحاد ينطبق على وحدة الوجود، أن الوجود واحد. النقطة الثانية معنا: الاتحاد على قسمين. القسم الأول اتحاد عام، أي اتحاد الله بجميع مخلوقاته، بمعنى أن الوجود هو عين الله، وهذا في حقيقته مرادف لوحدة الوجود. القسم الثاني اتحاد خاص، يعتقدون اتحاد الذات الإلهية ببعض مخلوقاته كالأنبياء والصالحين، مثل اعتقاد الحلاج بأن الله حل فيها واتحد فيها. الاتحاد الصوفي هو حالة من الروح، هو حالة الروح في اتحاد مع الله جل وعلا عبر التأمل. فالصعود إلى هذه الحالة يتم عبر ما يسمونه بالسكينة، الصمت والسكون، وصولا إلى النشوة حين يشعر المتصوف بحضور الله مباشرة وحالا في داخله. نظيره عند الروحانية الحديثة في مبدأ الصمت والسكون. وأما الحلول فهو نزول الذات الإلهية في الذات البشرية ودخولها فيها، فيكون المخلوق ظرفا للخالق بزعمهم. وهو على قسمين: الحلول الذي هو نزول الذات الإلهية في الذات البشرية على قسمين. القسم الأول حلول عام، الاعتقاد بحلول الإله في جميع المخلوقات، أن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم. وهذا قول حلولية الجهمية، نفات العلو، نفات علو الله وفوقيته بذاته على جميع مخلوقاته. القسم الثاني الحلول الخاص، أي أن الله جل وعلا قد حل في بعض مخلوقاته، كاعتقاد النصارى بحلوله في عيسى، أو اعتقاد بعض غلاة الشيعة بحلوله في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما يعتقد النصيرية أن علي هو الإله، بأن الله جل وعلا حل فيه، بأن الله جل وعلا حل فيه. النقطة الثانية معنا، أو العنصر الثاني، حكم الحلول والاتحاد. طبعا هو كفر صريح، لأنه تنقص لذات الرب جل وعلا واختلاطه بالنجاسات والقاذورات والأماكن التي ينزه عنها. وأنقل نقلين عن إمامين من أئمة أهل السنة المتقدمين في حكم الحلولية. الإمام، أو القول الأول للإمام ابن بطه رحمه الله، الإمام ابن بطه العكبري في الإبانة الكبرى، قال: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل القبلة من المؤمنين أن الله جل وعلا على عرشه فوق سماواته سبحانه بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ أي أنه منفصل عنهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية. ثم بين من هم الحلولية. الإمام ابن بطة قال: وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين، فمرقوا من الدين، وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان، فقالوا إنه في الأرض كما هو في السماء، وهو بذاته حال في جميع الأشياء. وقد أكذبهم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين. انتهى كلامه. فالمسألة إجماعية وفاقية تدل على كفر الحلولية، تدل على كفر الحلولية. ثانيا، قال الإمام الآجري في كتابه الشريعة: باب التحذير من مذاهب الحلولية، فإني أحذر إخواني من المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذاهبهم عن طريق أهل العلم، مذاهبهم قبيحة. لماذا قبيحة؟ لأنهم يرون أن الله حل في كل شيء حتى في أماكن النجاسة والقاذورات. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: قد لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم، مذاهبهم قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله بما ينكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني، يقول الأجري، وإني لأستوحش، يعني أستقبح وأستنكر أن أذكر قبيح أفعالهم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.